بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقلنا إن أنزلناه إليك اصطفاء ليكون رسولا، ذلك شرف. اصطفاء آخر ليس لقوم مخصوصين وإنما للناس جميعا، ذلك شرف آخر. استوعب الزمان واستوعب المكان واستوعب الألسنة والأقوام. لتخرج الناس، إذن فهو غاية للإنزال، وجعلت منه لغيره غاية، وهو أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحق سبحانه وتعالى حين يجلي المعاني يجليها دائما بالمحسات التي يدركها الجميع. لا شك أن الظلمة تستر الأشياء، والنور يوضح الأشياء. إذن فالنور الحسي والظلمة الحسية أمر معلوم للبشر. فالظلمة التي تحجب عن الإنسان الأشياء تمنعه أن يسير سير اطمئنان إلى غاية، لأنه ربما اصطدم بأقوى منه فيحطمه، وربما اصطدم بأضعف منه فيحطم الشيء. إذن فإذا سار في ظلمة لا يهتدي فيها إلى الأشياء، إما أن يصادف أقوى منه فيتحطم الناظر، وإما أن يصادف أقل منه فيحطمه. إذن ما الذي يقي من هذا؟ النور الذي يبين الأشياء ليسير الناس فيها على هدى. ذلك هو الأمر الحسي، ينقله الحق سبحانه وتعالى ليجلي لنا الأمر المعنوي. الحياة لا تحتاج فقط إلى مظاهر مادية اللي النور يجليها، بل فيها مظاهر معنوية: حقد، حسد، خوف، أمن، اطمئنان، أمانة، وفاء، كل دي معاني. فإذا كانت الحياة فيها الشيء وما يقابله، يبقى لا بد أن تجلى هذه المعاني أيضا كما يجلى للحس بالظلمة والنور. يبقى لازم يوجد هذا. يبقى إذن المناسبة أن فيه معنويات وفيه ماديات. فالماديات نعلمها جميعا أن النور يجلي الأشياء حتى لا تطمسها الظلمة ونسير على بينة. كذلك المعاني فيها أيضا عقبات وفيها مطبات، إن لم يوجد ما ينيرها لنا نصطدم بهذه العقبات. إذن قول الحق سبحانه وتعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ده في الأمر حسه، وبعدين يبين لنا الأمر المعنوي: إلى صراط العزيز الحميد. يبقى فيه غيتين اثنين. ليه؟ لأن الشيء يريد الحق أن يجليه لنا، وللشيء طريق، قد يكون الشيء واضح إنما طريقه ملتوي وملفوف ويبعد، فيريد الله أن يجمع لنا بين أمرين: طريق متضح، وطريق قصد يصل الإنسان فيه في أقصر زمن وأقصر وقت. يبقى يقول من الظلمات إلى النور لتتجلى الأشياء، وقد تتجلى الأشياء لكن يكون الطريق بعيدا، وقد يكون الطريق قريب ولا تتجلى فيه الأشياء. فإذا يجمع بين الأمرين: شيء يجلى وشيء يكون طريقه قصدا لا التواء فيه، كما ذهبنا نحن في أن الطريق المستقيم هو أكثر خط بين نقطتين. يبقى إذا جاب الغيتين الاثنين في الظلمات إلى النور عشان يجلي الأشياء ويوضحها، وإلى الصراط المستقيم عشان يخلينا نسلكها في أقل إيه؟ في أقل زمن. إلى صراط العزيز الحميد. العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. والحميد هو من ثبتت له صفة الحمد من الغير وإن لم يصدر حمد من الغير، هو حميد في ذاته يجب أن يحمد. حمدت أو لم تحمد هو إيه؟ هو حميد. تقول فلان حميد الخصال وإن لم يوجد من يمدحه ولا يقول له حاجة، إنما هو في ذاته حميد. ولا يكون تكون الذات حميدة أي محمودة ببلاغة إلا إذا كان لها من الصفات ما يجعلها أهلا للإنعام الذي يجب على الإنسان أن يحمده. إذن الفطرة السليمة لما يجي الإنسان كده يستقبل الكون كن مخلوق له بكل مقومات حياته وبكل مقومات استبقائه، كان يجب أنه يحمد من صنع له هذا. أنت حمدت ولا ما حمدتش هو إيه؟ هو حميد. حمدت يبقى لمصلحتك بقى، إنما هو ما عملتش أنت بقى. إلى صراط العزيز الذي إيه؟ لا يغلب، والحميد الذي يستحق الحمد وإن لم يوجد حامد. ليه؟ لأن صفات الحق سبحانه وتعالى صفات أزلية له ببقائه، فالله خالق قبل أن يخلق الخالق، والله رازق قبل أن يخلق المرزوق. أنت تقول فلان شاعر، أنت عرفت أنه شاعر إزاي؟ قال لك لأنه قال قصيدة، تبقى علمك بالشعر القصيدة هي اللي دلتك، إنما هو لم يقل القصيدة بداية إلا لأنه شاعر في ذاته. فكذلك هو قبل أن يخلق كانت له صفة الإيه؟ إذن هو خالق قبل أن يخلق، خلاص؟ معز قبل أن يوجد من يعزه، محمود قبل أن يوجد من يحمده الله، إذن تواب قبل أن يوجد من يتوب عليه، لأنه بالصفة يفعل ولا يفعل الإنسان فعلا إلا إذا كانت الصفة سابقة فيه. أنت فهمت أنه فلان كريم إزاي؟ لأنك رأيته يعطي، ده هو أعطى لوجود صفة الكرم فيه، إذن هو كريم قبل أن يعطي. كذلك الله عزيز قبل أن يوجد من يغلبه الله، وحميد قبل أن يوجد من يحمده، إذن دي صفات له ذاتية. صراط العزيز الحميد إن جبتها بقى ويا بعضها، صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إن كنت حتقف ما تقولش الله بالترقيق بقى تقول الله. إذن الأصول في الصفات أن الاسم اللي هو علم على الذات يوجد أولا وبعدين الصفات تيجي وراه. تقول مثلا لقيت فلانا العالمة الشاعرة الكاتبة الكريمة، تجيب الاسم اللي هو ايه؟ علم، وبعدين تجيب الايه؟ تجيب الاوصاف بتاعته بعدين، انما هنا جاء على غير هذا النسق. صراط العزيز الحميد اللهي، يعني قدم الايه؟ العزيز والحميد، وبعدين جاب صفة الايه؟ اللهي. نقول له ما هو أصل كلمة لفظ الجلالة علم على واجب الوجود، والعلم يدل على مسماه بصرف النظر عن الصفات، وبعدين توجد الصفات له، فهل هو مشتق ولا هو اسم وضع علما؟ فالذي قال إنه مشتق الله يعني المعبود بحق، نقوم نقول صفة العزيز والحميد حيثية لأن يعبد بحق، حيثية لأن يكون الله. وإن قلت إن هي علم مش ليس مشتقا تقول له معناها إيه؟ قال لك ما يمكن واحد يقول لك وفلان عزيز وفلان حميد، أما قال لك لا ده المقصود مين؟ الله. نعم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وما دام الملكية لله إذن لا يقع في هذا الملك إلا ما يريد، ما الملكية له، وما دام الملكية له ما حدش ياخدها منه، يبقى لا يقع في ملكه إلا ما يريد. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فمن آمن به يبقى أنصف نفسه وأنصف حياته وأنصف آخرته، والذي لا يؤمن به يبقى مقابل، ويل لمن لم يؤمن به. المسألة حتى الويل ده مش بس للآخرة، لا ده ويل له أيضا في الدنيا، لأن الإنسان حين تعترضه الصعاب والعقبات والمصائب التي ليس له أسباب يدفعها بها، حين يذكر أن له ربا فوق الأسباب يرتاح. الله، إما اللي بينتحروا بينتحروا ليه؟ ما هو اللي بينتحروا لأن فيه أشياء فوق أسبابهم ما قدروش عليه وما لهمش رب يرجعون إليه، فأقول لك لا، حياتي بقى ملهاش لازم. لكن اللي له رب بقى يعمل إيه؟ يقول لا، ده اللي ليا رب يخلق الأسباب دي ما نفعتش، ده هو يخليها تنفع وما نفعتش. الولد اترمى في البحر ده هو يقدر ينجيه، اترمى في النار يقدر ينجيه. الله، يبقى إذن ده الرصيد، رصيد في الدنيا ما وصلناش للآخرة. إذن فكلمة الويل حينما يفسر المفسرون بأنها وفي الجنة، عذاب في الجنة في جهنم، نقول له يا شيخ وفي الدنيا أيضا، وفي الدنيا أيضا، لأن اللي ملوش رب يبقى ويله عظيم. ليه؟ لأن كثير من أحداث الحياة تأتي فوق أسبابه، فلو لم يكن لي إله ماذا أصنع؟ ولذلك الذين يكفرون بالله حين تضطرهم الأشياء التي فوق أسبابهم لا يجدون منطقيا ولا فطريا إلا أن أقولوا يا رب. اشمعنى افتكرته دلوقتي؟ لأنك أنت استغنيت بالأسباب، فلما لم تقوى أسبابك على هذا قلت يا مسبب يا رب. وويل للكافرين من عذاب شديد، نقول ده في الدنيا وفي الآخرة. أراد أن يصف هؤلاء اللي هم الكافرين اللي قال لهم ويل من عذاب، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. في الحاه والبيه حب ديا، من عجائبها أن الفعل يكون رباعيا، يقول أحب فلان، واللي بيحب فلان ده مش بنسميه محب، قال بنسميه محبوب. الله، طب ده محبوب دي تيجي من الثلاثي، حب يحب فهو حاب وهذا محبوب، انما لو خدناه من احب يبقى محب، انما خدنا محبوب من الثلاثي وخدنا الفعل من ايه؟ من الرباعي، عملوا تلفيق كويس قوي. طيب ايه الفرق بين احب واستحب؟ قال لك السين والتاء دي ساعه ما تشوفها تبقى للطلب، زي استخرج يعني طلب الايه؟ الاخراج، استفهم عن الشيء يعني ايه طلب الايه؟ طلب الفهم. تبقى السين والتاء لمين؟ للطلب. قال احب واستحب. استحب دي ما اكتفاش بالحب الطبيعي كده، ده تكلف الحب يعني اوغل في الحب، وما دام يوغل في الحب يبقى ايه؟ ازاي يعني؟ قال لك واحد يحب شيئا من الانحراف، ولكنه لا يحب ان يكون محبا لهذا الانحراف، يعمله يبقى ايه؟ كاره له. لكن اللي يعمل الانحراف لانه احبه ثم يحب انه يحب الانحراف، هذه منزله ثانيه بقى. بقى يبقى في واحد بيحب الانحراف وواحد ثاني ايه؟ يحب انه بيحب، يحب الصفر، يحب انه بيحب ما ينكرهاش، اللي ما بيحبهاش يعملها، فاذا عملها يزعل ويقعد يضرب نفسه وانا عملتها ليه؟ طب ده انت اقبلت عليها لانك تحبها. قال لك انا حبيتها صحيح، لكن انا لا احب اني احبها، ده اللي انا كريهه وزعلان وبضرب نفسي كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. وفي واحد يعمل المعصيه ويا سلام ويحبه ويتحدث بها، يقول امني الا الذي اضت ليله يا ولا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ويقعد يخطط لها ويعمل لها. اهو ده استحب. يبقى استحب زود مرتبه الايه؟ الحب. تحب المعصيه لانها تحقق لك شهوه، ثم تحب في نفسك انك احببت المعصيه، هذه منزله ايه؟ الذين يستحبون الحياه الدنيا. يبقى معناها لما تحب الحياه الدنيا ما فيش فيه يعني ما فيش فيه حاجه. بس يكون كمان التعبير القراني الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، يعني يعمل مقارنه يقول لك للدنيا احسن يا شيخ، ان استحبتها على الاخره تبقى ده المذمومه. طب استحبت الدنيا لانها تعينك على تكاليف دينك، وتعينك على المروءة، يبقى أنت ما استحبتش الدنيا على الآخرة، أنت استحبيت الدنيا للآخرة. يبقى جعلتها مزرعة لمين؟ يبقى شوف اللي مكروه إيه؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. ولكن إن استحب الحياة الدنيا للآخرة عايز يبقى يشتغل عشان يبقى عنده مال ويتصدق به ويعمل خيرات ويعمل كذا ويعمل كذا، إيه اسمه؟ طلب الدنيا لإيه؟ علشان تبقى توصله للإيه؟ للآخرة. ولذلك في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين إيه؟ والذين هم للزكاة فاعلون. مش للزكاة مؤدون، لا، ده للزكاة فاعلون، ده بيشتغل الشغل علشان يجيب لنفسه قوت ويشتغل أكثر على حسب طاقته عشان يبقى فيه شيء فائض عنده يديه لمين؟ يبقى هو بيشتغل ليه؟ يقول لك يا سلام لما ادي للفقير اللي مش غادر ده عمل. يبقى والذين هم للزكاة فاعلون مش مؤدون، لا، يقصد الفعل من الأفعال لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته، ليأخذ منه حاجته ويبقى الباقي ليديه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ على العمل. يبقى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، إنما يستحبون الحياة الدنيا للآخرة، هذه واحدة. ويصدون عن سبيل الله، طب يا ريتهم اكتفوا بأنهم استهم نفسهم استحبوا من الحياة الدنيا على الآخرة وساروا في طريق شهواتهم وملذاتهم واكتفوا بذاتهم وخربوا ذاتهم، انما يجي يصد الغير على انه يروح للحق، هذه مرتبه ثانيه بقى. لما تصدون عن سبيل الله من امن؟ انت البعيد ضل في ذاته، ليه ايه تصد الناس على انهم ياخذوا هدايه؟ تبقى دي مرحله. طب ويبغونها عوجا، قال لك مرحله ثالثه بقى. إذن فالمراحل تاع وويل للكافرين، الأوصاف بتاعتهم: يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذه واحدة. ويعملوا إيه كمان؟ واللي عايز يؤمن يبعدوه، يقولوا ما تؤمنش، يصدون عن سبيل الله. وبعدين يعملوا إيه؟ ويبغونها، يبغون شريعة الله عوجا معوجة عشان تحقق. يبقى كم ضلال دلوقتي؟ ثلاثة ضلال، ثلاث مراتب في الضلال. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يصدون عن سبيل الله الغير، وبعدين يروحوا لنفس المنهج يشوهوا فيه بقى ويجيبوا الشبه ويجيبوا الأشياء ويعملوا عشان إيه؟ يكرهوا الناس فيه، يكرهم. يبقى ثلاث مراحل. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك يعني اللي فيهم الصفات الثلاثة دول في ضلال بعيد. بقى الأول في ضلال شوية، والتاني اللي بيصد في ضلال اكتر شوية، والاخراني بقى يبقى ضلال ايه؟ بعيد. معنى في ضلال بعيد يعني ان اردت ان ترده الى اصل الغاية يتعبك لانها بعيدة المسافة قوي، لو كانت واحدة كانت تبقى ايه؟ كانت تبقى قريبة. اولئك في ضلال ايه؟ ضلال بعيد. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. احنا قلنا الرسول مبلغ عن الله منهجه، مؤيد بمعجزة تثبت صدقه فيما بلغ، ومرسل اليه. المرسل اليه دول مين؟ ام قال لك ان حدد القوم زي والى ثمود اخاهم والى عاد اخاهم والى مدين اخاهم، يعني حدد مين. فيه فرق بين قوم الدعوة وقوم الاستقبال. قوم الدعوة اللي يدعى الناس جميعا لأنه قال إيه للناس، إنما لما يجي يتكلم مع الناس، الناس ألسنتهم مختلفة بدليل قول الله ومن آياته كذا وكذا واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يريد أن ينقل لهم منهج الله بأي لغة يتكلم معهم. معقول أنه يجي واحد بقى يفهم كل اللغات وكل الألسنة؟ لا. إما تبقى المسألة إيه؟ أم قال لك نشوف القوم اللي هو حينزل فيهم أولا، يجي القرآن بلغة هؤلاء القوم يستقبلوه، ولما يستقبلوه ويشرب حب الإيمان في قلوبهم، هم دول اللي يعملوا إيه بقى؟ ينساحوا بالإيه؟ بالدعوة. ينساحوا بالدعوة أي ينقلون المعجزة، ده حيبقى دي القرآن جاي حجة، ومعجزة، قال لك معجزة للي هيستقبلوه أولا علشان إيه؟ يأمنوا به وهم يبقوا جنود الدعوة، وبعدين الجنود دول ينساحوا في الأرض. طب ويبلغوا إزاي؟ يعني يبلغوا المنهج بقى مش المعجزة، يبلغوا إيه؟ يبلغوا المنهج. المنهج ده بيسوس حركة الحياة، وحركات الحياة في الناس جميعا لا تختلف، تبقى واحدة كلها. قال لك تيجي تبص في الدنيا، مثلا احنا كأمة عربية الإسلام لما جه خدنا ثقافات الحضارات القديمة وترجمناها إلى لغتنا، إذن ده مسألة مش عجيبة. ولما جت أوروبا تنهض خدت كتبنا دي وعملت فيها إيه؟ وترجمتها لهم وبقوا كويسين. وإحنا لما ضعفنا وابتدأنا ناخد من أوروبا بناخد أي فن من الفنون ونترجمه. إذن فترجمة اللسان إلى اللسان أمر معلوم موجود في كل الدنيا. وما دام المسألة مسألة معاني، المعاني لا تختلف فيها الإيه؟ الأمم. دول بس لأنه معجزة، معجزة ولأنهم أمة نبوغ في الكلام، يبقى بلسان إيه؟ بلسان قوم. قوم إيه؟ قوم الإرسال. وإلا فالكل. ولذلك تجد أن الذين نشروا الإسلام في كثير من أصقاع الأرض، إذا قارنت الذي فتح بالسيف والحرب مع الذي فتح بالسلم، وجدت اللي فتح بالسلم هو اللي فيه الأغلبية الآن. نقلوها بإيه؟ ده نقلوها بخصال الإسلام وخلاله ومنهجه الذي رأوهم عليها، شافوهم تعاملهم كويس، شافوهم مش عارف إيه، شافوا إيه دي، قال لك ده الإسلام، ده الإسلام، ده الإسلام. فابتدأوا يعني. يبقى الإعجاز جاي منين؟ من ناحية معاني المنهج. وما دام معاني المنهج ممكن أن ننقل المعنى إلى أي إيه لغة، لكن الإعجاز ما يمكنش ننقله إلا إلى الإيه؟ إلا العربي. فإذا هم أعجبوا بالمنهج يوم هم اللي يلتفتوا بقى. احنا بنشوف ناس لا يستطيعون قراءة لفظ عربي الا ما في المصحف، يجي يقرا حاجة تانية ما يقراهاش. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى اذا بلسان قومه عشان يقدر يفهمهم بلسان قومه. احنا عارفين ان الرسالات تريد تبليغا، والتبليغ وسيلته الاولى الكلام، ووسيلته الثانية الاستقبالية الأذن. يبقى لازم فيه يتكلم وأذن، لازم اللي يتكلم والأذن اللي تسمع يكونوا عارفين مدلولات الألفاظ. تكوين اللغة هو ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. فإذا لم تسمع أذنك شيئا لا تستطيع أن تتكلم به، يبقى لازم تسمع أذنك أولا. ولذلك اللي ما بيتكلموش اللي هم الخرس هو أخرس. ليه؟ لأنه صمم ما عندوش كلام، ما سمعش كلام فما يتكلمش، إنما يدي أصوات مبهمة ما يتكلم. ولذلك شوف صم بكم، يبقى البكم يسبقه إيه؟ ما سمعش. طب أنت مدام ما سمعتش إنجليزية في بيئتك هتتكلم إنجليزية منين؟ والتاني اللي ما سمعش عربية هيتكلم عربية منين؟ إذن اللغة بنت الإيه؟ السماع. ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. ما هيش لا جنس ولا دم ولا ده أصله إنجليزي ولا ده أصله عربي، ما خلم أول. طيب يبقى إحنا كده المجموعة اللي قاعدة دي تعلمت اللغة العربية اللي بنتكلم بها من أين؟ من مين؟ ممن سبقني من البيئة، أبويا وإخواتي وعمي وأمثالهم ومش عارف إيه، سمعت وأنا صغيرها بيقول على دي قلة ودي مش عارف مجامع وده اسمها خلاص الله. طب وابويا اللي علمني دي خدها منين؟ برضو من ابوه. طب سلسلها كده بقى، وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه الى ايه؟ الى ان تذهب الى ادم. طب ادم علم اللي بعده وسمعه منه وتكلم. طب هو من اللي قال له؟ قال لك وعلم ادم الاسماء. يبقى اذا القران جه يحل لنا ايه؟ مشاكل لغه. لغات الأصوات دي تعبوا، بيقولوا قواضعية، تقول له بقى إذن حدد. اللغة ليست توقيفية أي من السماء، وليست وضعية أي من الصلاح البشر، وإنما بدأت توفيقية من الله للإنسان الأول ثم تكلم بها فسمعتها بوءته وتكلموا تواضعا. يبقى بدأت توقيفية وانتهت تواضعية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عشان يبين، شوف التعليل، ليبين له. وما ليبين لهم ازاي؟ يكلمهم ازاي؟ مش هناك في آية تانية ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين. وبرضو للكلم أولى وجعلناه قرآن أعجمي، لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا إيه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. مع أن القرآن إيه القرآن واحد واحد، يبقى عنده هدى وشفاء وده وقر وعمى. أم قال لك إيه ليه؟ لأن أنت ما تنظرش إلى الفعل فقط، بل انظر إلى الفاعل وإلى القابل للفعل. إلى الفاعل وإلى القابل، يبقى حدوث الحدث من آمر به عايز اثنين، فاعل وقابل لمين؟ وقابل للفعل. احنا ضربنا مثل زمان بيك تكونوا فاكرينه، ان الانسان لما يجي يشرب الشاي يوم ينفخ فيه، بينفخ فيه ليه؟ عشان يبرد. طب ولما تصبح الصبح والدنيا ساعة وانت خارج بدري كده بتنفخ في ايدك ليه؟ الله انك بطل. تبقى مرة بتنفخ عشان تبرد، ومرة بتنفخ عشان تسخن. المسألة مش فعلك، مش النفخ، القابل، لأن إيدك باردة بالنسبة لنفسك فتاخد منه شوية حرارة، ولكن الشاي ساخن عن نفسك يقوم ياخد منه برودة. يبقى إذن فيه فاعل وفيه إيه؟ يقول لك يا أقوال القرآن ما هو واحد، إشمعنى ده بيسمعه كده ويتعرح وينبسط ومش عارف إيه، وواحد يقول إيه يعني قال؟ إيه يعني اللي قال؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنف، يعني هو قال ايه يعني ايه الكلام، ايه شويه كلام للاول النهار. وواحد يخشع قلبه ويتصدع ويعمل مش عارف ليه، الله قال لك اهي الفاعل والقابل. الفاعل واحد، ولكن القابل مختلف. اذا فعرفنا دلوقتي ان اللغه بدات توقيفيه وانتهت اصطلاحي، اخذنا بقى اللي ربنا علمه لنا ده واستعملناه في الايه الاشياء. الا بلسان قومه ليبين لهم، فاذا بين يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الضلال والهدايه دي اهدي القابل بقى، اهدي الايه القابل. الفعل واحد انما القابل مختلف. فالذي هداه الله استشرف قلبه إلى هذا، لأن ما عندوش قضية مسبقة كفرية طلعها من باله وابتدأ يستعرض ده لوحده. زي ما قلنا إن أردت أن تحكم على شيء ضد شيء إياك أن تسبق واحد يدخل قلبك، بل طلعهم الاثنين وبعدين ابحثهم. اللي تأنس ليه خده، إنما دوكا بيعمل إيه؟ بيبقى عنده القضية المخالفة وسكن قلبه، نقول له يا أخي ما تنفعش، ما فيش حاجة كلمة الحيز دي حتى في العلوم المادية، ما فيش حاجتين اتنين يجتمعوا في شيء في مكان واحد. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى واحد يقول لك ما دام هو اللي بيضل من يشاء ويهدي من يشاء يبقى بيعذبنا ليه وبينام، يقول له لا، هو كده المشيئة جت كده، ده المشيئة للقابلية اللي موجودة في الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. يبقى إذن ولذلك إيه؟ وما يضل به إلا الإيه؟ الفاسقين. يبقى الفسق صدر منهم فضلوا، حشروا أفئدتهم بقضايا باطلة، فجاءت قضايا الحق لم تجد مدخلة. إنما أنت عايز كده خليهم الاثنين بره، ما تشغلش نفسك بحاجة وابتدي حذفهم من إيه؟ من جديد. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله، طب ايه يعني العزيز الحكيم؟ قال لك اصله بيضل لانه ربنا مش محتاج له، اللي بيامن لمين؟ بيامن لنفسه، هو عايزيتش ملكه حاجه، مع السلامه. ويهدي من يشاء عشان الحكمه بقى، عشان عناصر الخير تظل ايه؟ تظل موجوده. ولقد ارسلنا موسى باياتنا، بقى تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل إليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وبعد ذلك أراد أن يتكلم عن مواكب الرسل التي سبقت، فجاب سيدنا موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك برضه من الظلمات إلى النور، هي برضه المعنى. يبقى كل تشريع سماوي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آياتنا اللي هي المعجزات اللي حصلت له، وآيات كتيرة قوي. والرسول بتاعنا جاء بآية واحدة اللي هي القرآن، والآيات التانية ما كانتش جاية للكفار، اللي حصلت له كده في مسائله مع أصحابه، المية تنبع دي معمولة لتثبيت إيمان من كان معه. قد موسى بآياتنا، قال لك ده يدل على إيه؟ ده يدل على لجل المرسول إليهم. أم الجدل فكثر الآيات. حينما جاء العلماء ليعطونا هذه الآيات اختلفوا، واحد عد 9 واختلفوا في بعض 9، وواحد عدهم 13 وواحد عدهم 14. التحقيق أننا يجب أن نفرق بين آيات لموسى صدرت بالنسبة لفرعون، وآيات له صدرت بالنسبة لبني إسرائيل. فإذا جاءت العصا وهي حية دي لمين؟ وإن كان التاني بيستفيد منها تبع. طيب، واسلك يدك في جيبك وأخذناهم بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وجاب الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم. طب ما مسكناش العصا بتاع البحر يعني ما خلقوهاش اللي عد. طب العصا، وإذ نتقنا الجبل فوقه، طب وظللنا عليكم الغمام، طب وأنزلنا عليكم المن والسلوى. إذن لما تحب هيطلعوا أكثر من إيه؟ من 9. يبقى أنت لما بتعد 9 القرآن حصرها في 9 آيات إلى فرعون. في 9 آيات لمن؟ إيه؟ أوعى تقول إن هي دي بتاعت بني إسرائيل. لما تيجي آيات تانية تبقى مش بتاعت فرعون، دي موضوع تاني في الإيه؟ للقوم اللي هو مرسل، لأنه أصله هو مرسل لبني إسرائيل. طب بدليل إن عمليته مع فرعون هو كان عايزه يؤمن، ده هو بده بس يفهمه إفهام عشان يديله بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل، عايز يخلص بني إسرائيل. وبعدين الدعوة الدينية هتبقى لمين؟ لبني إسرائيل. إذن في 9 آيات لما عدوها اللي هي العصا واسلك يدك في جيبك والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، دول 9 بتوع مين؟ بتوع بني إيه؟ بتوع فرعون. إنما بتوع البني إسرائيل ده موضوع إيه؟ تاني. ولذلك في هذه الآية الإجمالية جاب بآياتنا إجمالا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. ذكر معناها أعد على بؤرة شعورهم ما كان في الحاشية. إحنا دلوقتي لما الواحد يستقبل معلومة من المعلومات، ساعة ما بيستقبلها بتكون في بؤرة شعوره، وبعد ما يستقبلها إن ما زحزحتش وراحت في حشية الشعور ما تستقبلش حاجة تانية أبدا. لازم عشان تستقبل معلومة جديدة ديك هتروح حشية الشعور، ثم تستدعى عند الذكر تتداعى المعاني وتيجي. يبقى التذكير معناه إيه؟ استدعاء ما كان في بؤرة الشعور إيه؟ إليها بعد أن ذهب إلى حاشيتك. ولذلك ما بتقعدش أنت كده تفتكر حاجات بقى لها 20 سنة، دلوقتي تفتكرها تقول من 20 سنة حصل، وتفتكرهاش إلا دلوقتي. كانت فين؟ كانت في حاشية الشعور البعيدة. لما حصل استدعاء معاني استدعيت كده وجت في عندك. يبقى ذكرهم بأيام الله إن كانوا نسيوا، يعني إن كانت المعلومات بتاعة الأيام ذهبت إلى حاشية شعورهم ونسوها ذكرهم بها. وأيام الله يعني إيه؟ كلمة الأيام يطلق الزمن فيها وهو اليوم، والمراد به ما حدث في ذلك اليوم. ما يقولك يوم ذي قار، يوم الفجاءة، يوم قضاء، يوم بدر، الحدث اللي إيه؟ هذه الإيه؟ اسمها أيام الله. تبقى أيام الأحداث التي سجلت بها فيها سجلت الأيام بالنسبة لها. إحنا الحد دلوقتي نقول إيه؟ 6 أكتوبر، مش كده بنقول كده؟ عشر رمضان دي من الايام ولا مش من الايام؟ يبقى اذا احنا بناخد الزمن عنوان على مين؟ على الحدث الذي نشأ في هذا الايه؟ في هذا الزمن. وذكرهم بايام الله، ايام الله خاصة بهم او ايام الله فيما قص عليهم من قصص الانبياء ديا وديا، وقول لهم مثلا ثمود عملوا كذا وحصل لهم كذا، وعن فرعون عمل كذا حصل له كذا، كل حاجة قولها. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار هو كثير الصبر على الأحداث، يبقى كلمة صبار أوحت بحوادث مؤلمة، وشكور أوحت بحوادث منعمة. يبقى إذن المؤمن عايز إيه؟ حاجتين اتنين، صبر على إيه؟ على ما يؤلم، وشكر على ما ينعم. يبقى المؤمن حين تكتمل هذه يبقى يعمل إيه؟ يبقى مؤمن كامل الإيه؟ هامل. وليه آيات لكل صبار شكور؟ لأنها تعطي له العبرة. افرض أنه هو مؤمن وبعد ذلك لما قرأ في التاريخ بتاع نوح وبتاع صالح وبتاع هود وإلى آخره، وشاف إن اللي آمنوا كانت نتيجتهم كويسة، واللي كفروا كانت نتيجتهم إيه؟ يبقى لما يحصل له شيء يقوم يصبر على ما يحصل، يقول لك يا هذا النتيجة هتبقى حلوة. وبعد ذلك لما يقولوا انتصروا يبقى يشكر. يبقى المؤمن إيه؟ صبار وشكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، أو حيدلهم شوية أيام كده. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. شوف بقى اللي نجاهم من آل فرعون اللي كانوا بيعملوا فيهم اللي ما ينعمل، يسومونهم سوء العذاب، حيقولها يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اذا ما دام ذكرهم بايام الله جاب نموذج من الايام، هذا النموذج انه خلصهم من مين؟ من جبروت فرعون. جبروت فرعون اللي كان بيعمل ايه؟ يسومونهم سوء العذاب، سام الشيء طلبه، وسام سوء العذاب فطلب العذاب الايه؟ السيء. طب الدين بيعمل ايه مثلا؟ قال يذبحون ابناءهم، الذكور يذبحوه ويستحيوا. طيب يا اخي ده هتاخدها ميزه ولا لا؟ هم ذبحوا الذكور ولا ذبحوش؟ اللي يبقى نص ونص. قال لك لا، ده ابقاء النساء شر من تذبيح الابناء، لأنهم أرادوا أن يبقى النساء بلا عائل، يقوموا يستخدموهم زي ما هم عايزين، ما فيش حد له. يبقى دي النكاية، ونكاية في الأبناء أو في الذكور لما يشوفوا كده بناتهم. طب ده كانوا لما يقوموا في حرب مثلا يقوموا ياخدوا نساءهم وبناتهم وياهم ليه؟ أم قال لك علشان كل واحد يدافع عن حريمه، يدافع عن إيه؟ عن حريمه. هنا بقى بعض المستشرقين اللي بيدعبسوا قال في القرآن يعني عشان يطلعوا حاجة، جم في الآية دي وقال لك القرآن تعرض لهذه الآية في ثلاث مرات، في البقرة برضو إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. خلاص هنا في السورة دي قال برضو إيه؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم. أم قال إن هي اللي كويسة، إن هي اللي بليغة يعني، الأولانية اللي ما فيهاش الواو ولا التانية اللي فيها الواو؟ إن كانت الأولانية هي البليغة تبقى التانية مش بليغة، وإن كانت دي هي البليغة تبقى الأولى مش بليغة. يا أخي حنتنازل ونتغاضى عن إنه قال في سورة الأعراف يسومونكم سوء العذاب إيه؟ يقتلون إيه؟ أبناءكم. التسبيح والتقتلهم بمعنى واحد، إنما الكلام في الواو. قال إن كان الأسلوب البليغ إن الواو ما تجيش يبقى إزاي جاب الواو في الحتة الثانية، وإن كان الواو هي البليغة إزاي ما يجيبهاش في الحتة الأولى؟ أفهمنا الاعتراض؟ لأنه ما خدش القرآن بالملكة العربية وقع الوقعة دي. هل الكلام صادر من واحد ولا الكلام صادر من متكلمين اثنين؟ في آية البقرة الذي يتكلم الله في سورة البقرة الذي يتكلم مين؟ الله. ولذلك مش أنجاكم نجيناكم، يبقى مين اللي بيتكلم؟ الله. وفي السورة دي اللي بيتكلم موسى. لأنه بيذكرهم بيقول إيه؟ بيقول لهم إيه؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليك إذ أنجاكم. يبقى في الأولى المنجي هو الذي تكلم، إنما دي مش المنجي هو اللي تكلم، ده موسى. أم قال لك حين يتكلم الأدنى يمتن بأشياء كثيرة، ما يحب يمتن على واحد يقول له بالله انا ما جبتلكش قلم، ما جبتلكش مثلا بدله، ما جبتلكش مش عارف ايه، ما ساعدتكش في مش عارف، ويقعد يعد كتير. انما لما يكون كبير قوي ما يعتدش بالامور الثانيه دي، ويقول ما يجيبش الا الايه اهم حاجه. فسبحانه وتعالى لما جاء نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، قال يذبحون ابنائكم وجعلها كلها واحده. انما دوك عمال بيعدد، سيدنا موسى بايه بعد. يبقى إذن المتكلم اختلف ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.